وزيد والظرفية استبن. الظرفية تقدم لقوله استبن يعني استظهر، يعني أنها تأتي الباء للظرفية أو الباء والظرفية تستبن بدا وفي وقد يبينان السبب، يعني استبن الظرفية استظهر يعني أنها تأتي الباء وفي تأتي للظرفية. أما الباء فمثالها قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل، يعني وفي الليل. وهي كثيرة في الكلام العربي والعرفي، تقول مثلا سكنت بعنيزة، سكنت ببريدة، سكنت بالبدائع، سكنت بمكة، سكنت بالرياض، وهكذا. ألبى هنا في كل هذا المقام في كل هذه المثل للظرفية، فهي تأتي ألبى للظرفية كثيرا. ومنه سكنت بسلطان أولا أين يعني في سلطان. طيب استبن بباء وفي، في للظرفية كثيرة جدا، في للظرفية كثيرة جدا. مش مثل دخلت في المسجد، سكنت في البلد الفلان، وهي في القرآن أيضا كثيرة، وفي الأرض آيات موقنة، في السماء رزقكم، إن الأبرار لفي نعيم. نعم. وأما الذين جبت وجوههم ففي رحمة الله، وهكذا. ففي الظرفية كثيرة جدا، وقد نعم الزمنية والمكانية وكذلك الباء الزمنية والمكانية يعني اشتركت. نعم. لا الأكثر فيه، الأكثر الظرفية فيه. وقد يبينان السبب، قد يبينان الفاعل ما الباء وفي، قد يبينان السبب يعني قد تأتيان للسببية، قد تأتيان للسببية بأن يدخلان على السبب. أنتم الظاهر أنكم بكم اختلاس. نعم. وأنا لا أقطع كلام. ها؟ أقطع الكلام. ما تقطع هذا الكلام؟ قلبه ما شاء الله ما هنا أكثر من معني. بالبستعن معناه أن الباء تأتي للاستعانة. الباء تأتي للاستعانة، والاستعانة طلب العون. فمعنى الاستعانة أن الباء تدخل على ما يطلب، على ما تطلب الإعانة منه، على ما تطلب الإعانة منه. مثل أستعين بالله، الباء هنا للاستعانة، الباء للاستعانة، أي أنه سبحانه وتعالى يطلب العون منه. فإذا دخلت على ما يطلب العون منه فهي للاستعانة. وعدي معنى عدي يعني أنه يعدى بها الفعل اللازم، هذا معناه، أنها تأتي للتعدية أي لتعدية الفعل اللازم. مثال ذلك قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنوره. أصل ذهب فعل لازم، أولا ذهب فعل لازم، وقال ذهب الرجل وما أشبه ذلك، فهو فعل لازم لا يتعدى. وأذهب فعل متعد، أذهبت زيدا، أذهبت المال وما أشبهه. طيب ذهب الرجل لازم، وأذهبت المال متعد، أليس كذلك؟ طيب هنا ذهب إذا أردنا أن تتعدى إلى مفعول فإما أن ندخل عليه الهمزة أو نأتي بالباء، فهمتم يا جماعة؟ ذهب الله بنوره، الآن أتينا بالباء ليتعدى الفعل إليها، لأن يعني الفعل لازم، لأن يعني الفعل كان لازما. ما رأيكم في غير القرآن لو قيل أذهب الله نورهم؟ يصلح؟ يصلح. إذن صارت الباء للتعدية، أي تعدية الفعل اللازم إلى مفعوله، تعدية الفعل اللازم إلى مفعوله. أما فهمت؟ طيب وعدي عوض، معناها أن الباء تأتي للتعويض بأن يكون مدخولها عوضا عن غيره، وهذا كثير جدا. كل الباء اللي تدخل في البيع والشراء تكون للتعويض. اشتريت كتابا بدرهم، الباء للتعويض، أفهمتم؟ طيب هل مدخولها هو العوض ولا ما سبقها هو العوض؟ الحقيقة أن كل واحد منهما عوض عن الثاني، لكنها دائما تدخل على الثمن، تدخل على الثمن. ولهذا قال الفقهاء يتميز ثمن عن مثمن بالباء، فما دخلت عليه الباء فهو الثمن. فإذا قلت بعت الثوب بدرهم فما هو الثمن؟ وإذا قلت بعت الدرهم بثوب، الثمن الثوب، الثمن الثوب. إذا ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. هذا معنى قول المؤلف عوض. ألصق، ألصق من الإلصاق، وهو مباشرة الشيء بالشيء، وقد يراد بالإلصاق مجاورة الشيء للشيء. فالإلصاق يراد به مباشرة الشيء بالشيء، ويراد به مجاورة الشيء للشيء. فهمتم ولا لا؟ طيب الإلصاق المباشر، مسحت رأسي بيدي، مسحت رأسي بيدي، وش هذا؟ إلصاق. أمسكت ثوبي بيدي، إلصاق أيضا. امسحوا برؤوسكم، إلصاق. مباشر ولا المباشر؟ طيب مررت بزيد، هذا إلصاق لكن غير مباشر ولا لا؟ ولهذا تمر من عنده لو من بينك وبينه شبر أو ذراع أو ما أشبه ذلك، ولا كنت تحك ظهرك بظهره؟ نعم، ما هو لازم. فعلى هذا يكون إلصاق إما مباشرة وإما مجاورة، وإما مجاورة. مررت بزيد، قال لك قائل ما معنى الباء في مررت بزيد؟ لا، قربه، يسمونها إلصاق، معناها الإلصاق، معناها الإلصاق. وقد زعم بعض النحويين أن جميع معانيها تعود إلى هذا، تعود إلى الإلصاق في المعاني، ولكن حقيقة أننا لو سلكنا هذا المسلك لوجدنا أنه لا تكون للإلصاق في بعض المواضع إلا بتكلف شديد، ولا حاجة إلى هذا التكلف. فالأولى أن نقول كما قال ابن مالك إن الإلصاق من بعض معانيها وليس كل المعاني. ومثل مع ومن وعن بها انطق، مثل مع ومن وعن فيها انطقي، يعني تأتي بمعنى مع، تأتي بمعنى مع، وتأتي بمعنى من، وتأتي بمعنى عن. فهمين؟ طيب، تأتي بمعنى مع كما لو قلت بعتك الفرس بلجامه، بعتك الفرس بلجامه، المعنى مع لجامه، مع لجامه. أولا بعتك السيارة بشرائها، لا بشرائها، أي مع شرائها. أما بمفاتيحها، مع بعتك السيارة بمفاتيح، أي مع المفاتيح. واضح؟ طيب، بس المفاتيح من السيارة يا لا من السيارة، ولهذا لو يضيع ما ضاعت السيارة. أين يصلح غيره من أي سلف غيره. طيب، ومثلما ومن تأتي أيضا بمعنى من، ومثل لذلك بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يشرب بها عباد الله، قالوا معنى يشرب بها أي منها، لأن العين يشرب منها لا بها، لا بها، فتكون هنا بمعنى إيش؟ بمعنى من. وقد سبق لنا أن الصحيح في هذه الآية أن الباء للسببية لا بمعنى من، وأن يشرب مضمنة معنى يروى، مضمنة معنى يروى، ومعنى يشرب بها أي يروى بها عباد الله، يروى بها عباد الله. عرفتم؟ وذكرنا أن الأصح أن يضمن الفعل لا أن يجعل الحرف بمعنى حرف آخر، وأن تضمين الفعل يستلزم معنى أصل الفعل وزيادة. فقولك يشرب بها، إذا قلنا إن يشرب مضمن معنى يروى، تضمن الشرب والري. أين؟ كذلك بمعنى عن، بمعنى عن، يعني تأتي الباء بمعنى عن. سيدا عندكم هنا بمعنى عن، وش مثاله الباء بمعنى عن؟ مثل لا لا لو قلت نعم لا لو قلت مثلا سألتك بعلمك، ها؟ يعني عن علمك. طيب هل منها مثلا رضيت بفلان، رضيت بالله ربا، أي رضيت عن الله ربا؟ ها؟ لا. طيب سأل سائل بعذاب واقع، يقول معناها عن عذاب واقع. نعم. وقال بعض أهل العلم إن الباء هنا على بابها، وأن المعنى سأل سائل وأجيب بعذاب واقع للكافرين، وأن السؤال هنا ضمن معنى الجواب، فيكون هذا أبلغ. لأنه الآن لو قرأنا عليكم سأل سائل عن عذاب واقع للكافرين ليس له ذلك من الله ذي المعارج، وين الجواب؟ سأل كل الآيات اللي بعدها داخلة في ضمن السؤال، والواقع أن الآيات تجيب عن هذا السؤال. ولهذا قال بعض العلماء إن الباء هنا على أصلها، وأن السؤال هنا ضمن معنى الجواب، كأنه قال سأل سائل فأجيب بعذاب واقع للكافرين إلى آخره. ومثل مع ومن وعن بها انطقي إلى آخره. كم المعاني للباء؟ الظرفية والسببية والاستعانة والتعدية والتعويض والإلصاق ومثل ما ومن وعن ها؟ تسعة نعم. بعضهم يقول ما تخرج المصاحبة عن المباشرة المصاحبة لأن الصاحب إما أن يكون قريبا منك أو مباشرة لك، وعلى هذا فلا تخرج عن الإلصاق نعم، ولكنه إما أن يكون حسيا أو معنويا. فقوله سبحانك اللهم وبحمدك الباء هنا للإلصاق، وقيل إن الباء للاستعانة أي سبحتك بحمد، فعلى المعنى الأول يكون تكون جملة جامعة بين التنزيه